يأمل أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده حتى يسمع المتقدمون بالذهب من الرجال والذين يلبسون الدبلة وهو يخشى أن يخلعها حتى لا يوقف في النار من مرة البلد يخاف المرأة ولا يخاف من الله رب العالمين. ضاعت رجولة والله ضاعت رجولة وضاع الإسلام وضاع الإسلام. قال يعمد أحدكم هذا الذهب الذي يلبسه الرجل نحن قدمين عمله وهو ضرب من ضروب التخلف التخلف والذهب الذي تلبسه يأتي يوم القيامة ويتحول إلى سوار من النار لا أحد ينفعك الذي تخاف على غضبها لا أحد ينفعك لا أحد ينفعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يجعلها في إصبعه اطرح اطرح. فسمعت الأمر أمر من رسول الله يا من في يدك ذهب يا من تدعي حب النبي وتحتفل بيوم ميلاده أسمعتك ماذا قال رسول الله فماذا ستفعل؟ مرهم بالعمل ولو مرة في حياتك مرهم اسمع هؤلاء فعلا كانوا يحبون النبي بحق لا يشجعها ولا كلمة جوفاء ولا شعارات ولا شعارات. قال اطرح فخلع الرجل الخاتم والله حديث يا مسلم فطرحه في الارض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فلما مر قالوا له خذ خاتمك وانتفع به بدل من ان تلبس لا واستفيد بثمنه خذ خاتمك وانتفع به. فقال والله لا اخذه ولا اتناوله وقد امرني النبي ان اطرحه والله لا اخذه ابدا. وترك الخاتم وانصرف وترك الخاتم وانصرف حتى يسمع دعاة الحب هكذا يكون الحب حتى يسمع دعاة الحب هكذا يكون الحب هكذا يكون الحب. الحب يا سادة اتباع والتزام وليس بالبطون التي تملا او بالاعين التي نملاها بالافلام والمسلسلات او بالشعارات والكلمات الجوفاء والخطب الرنانه. الحب لا يكون هذا هكذا الحب يكون عملا والتزاما. الله اسال ان يرزقنا العمل والاتباع انه سميع بجود الله. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد فإذا كنا قد قلنا إنه من آداب ومن حق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنني أريد أن ألفت النظر إلى شيء هام فلا وهو قال أهل العلم لابد أن تحقق هذا الواجب ولكن بشرط ألا يترتب على هذا فتنة أو حدوث منكر أشد. يعني سمعت مني الحديث أنك إذا ما رأيت امرأة تسير بطريق في رابع لا يتفق مع الإسلام تنصحها فهب أنك فعلت فترتب على هذا أن جاء أبوها وأخوها وزوجها وحدثت مجراها أو أنها ذهبت إلى أقرب قسم وقالت هناك متطرف يقول لي تحجبي والنتيجة معروفة إن شاء الله تعالى من ترى الشمس مرة أخرى لو قلت لها ارقصي يا جوجو لسعي عليك ولكن أن تقول لها تحزمي فلك الويل كل الويل. ومن هنا قال أهل العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحققه ما لم يترتب عليه منكرا أشد وضرا للفتن هي في حالة واحدة إذا كان لابد من تدخلك باليد وهذا إذا ما وقع هموما وجدت رجلا يكاد أن يقتل يضرب يسرق لا تكن إماعة لا تكن إماعة فإن لم تتدخل وإن لم تتدخل جميعا حلت علينا لعنة الله مهما أدى تدخل مهما أدى تدخل لأنه أدى لابد وأن يمنع ولو باليد. سبحان الله عشرة يضربون واحدا سلميك أمة متبلدة لم يجلس لا قيمة لها عند الله. هناك حديث صحيح قال أحمد في مسنده وحدث به جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول لما جاء مهاجرة البحر الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجرة البحر أولئك الذين خرجوا وقد هاجروا من الحبشة فلما وصلوا إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حدثوني بأعاجيب رأيتها في الحبشة. ما هي العجيبة التي رأيتموها؟ فقال فتية منهم سنحدثك بشيء لولا نحن نجلس أين نجلسون استمع لتعرف إذ مرت بنا امرأة كلهم هم يجلسون بالطريق إذ مرت بنا امرأة عجوز فضع قلة وقلة لفظ عربي فضع قلة على رأسها فقام إليها الشاب وجعل إحدى يديه وسط كتفها ثم دفعها فوقعت المرأة وانكسرت كلتها وما تدخل أحد. الناس يقولون نحن ملة شعار الشعب المصري ونحن ملة تغرم وتخاف الدنيا يضرب من يضرب يقتل من يقتل يعان من يعان يفعل ما يفعل لا نحرك ساكنة ونحن ملة شعار وضعناه وندعي حب النبي. استمع ما تحرك أحد فنظرت المرأة فكان يحدث هؤلاء إلى هذا الشاب وقالت له ستعلم يا غدر وغدر أي كثير غدر ستعلم يا غدر حينما يضع الله الكرسي ويجمع الأولين والآخرين وتشهد الأيدي والأرجل بما كسب الناس ستعلم أمري وأمرك. إذا هي تشكوه وتطلب أمره من لم تجد رجلا لا تستوعب أنا امرأة تضرب في وسط الطريق ولا تجد من يدفع عنه ستعلم أمري وأمرك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا؟ قال والله لقد صدقت لا يقدس الله أمة ينتصر لضعيفها من قويها. هذه الأمة لا تكون محل تقديس من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يزدريها ويذلها. الأمة التي تكون بهذه الصورة نحن نكون بالعشرات والمئات في الطريق ونرى مآسي والله مآسي ولا نتدخل شعارنا ولا مالي مش دعوة. سبحان الله العظيم نجلس ونحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وندعي حبه. أين نحن من هذه التعاليم؟ وأنا أقول نحن في صيف وعلى أبواب أجازة صيفية. لماذا استعددنا وماذا علمنا أبناءنا من هذه الأمور؟ يا سادة حب النبي اتباع وليس من البطون. حب النبي ليس بالكلمة ولا بالشعارات وإنما هو التزام وعمل التزام وعمل. جرب مع نفسك من هذه اللحظة تطبق ما سمعت أم أنك في واد والسنة في واد آخر. الله أسأل لي ولكم أن يرزقنا القول والعمل. اللهم ارزقنا القول والعمل. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون ولا يتبعون ومن الذين لا يلتزمون ولا يقصرون. اللهم اجعلنا من الذين يعطون للطريق حقه. اللهم جنبنا ان نكون مقصرين مع ابنائنا واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وساعة في رزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك الستر الأحناف والمالكية قالوا لا. طيب لا ليه؟ قالوا أولا لأن حديث سليك واقعة عين. يعني ايه؟ يعني بلغة علم الأصول حالة خاصة لا يعمم بها الحكم، لا يعمم بها الحكم. طيب عندنا في علم الأصول دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. يعني انت عايز تقول الواقعة دي خاصة بالراجل ده بس، لازم تجيب ايه؟ دليل على هذا. قالوا عندنا بدل الدليل ثلاث أدلة تؤكد أن هذه الواقعة واقعة ايه؟ خاصة. هاتوا ما عندكم. قالوا الدليل الأول حديث في سنن الترمذي في نفس واقعة سليك، الواقعة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جاء عن سليك في هيئة بذة فأردت أن يفطن له أحدكم فيتصدق عليه. إيه اللي حصل؟ سليك دخل في هيئة بذة، بذة يعني إيه؟ لبس هدوم مقطعة مرقعة حال يرتلى. هذا في الأمة المسلمة يعيبها إن يبقى معانا واحد بالشكل ده، مش قادر واحد يديله من يعني من ثوب من عنده، حتى مش بلاش يديله مال ثوب يلبسه. طبعا ضامن احنا دلوقتي ملناش، والله لو اخوك ابن امك وابوك ماشي مقطع مرقع مبقع ولا مال عيالي اولى، مش كده؟ خلاص النفوس خربت بعدش في اسلام. لكن شوف النبي في ظل الدولة الاسلامية لا. فقالوا ان كان من عادة النبي انه اذا اراد ان يوجه كلاما عمم القول. يعني كان قادر لما سليك قعد ما كانش قادر يقول له قوم يا سليك، لا كان قادر يقوم ايه؟ يقول ايه؟ ها من دخل فلا يقعد حتى يصلي، يبقى عمم الايه؟ القول. يبقى كان سليك يعمل ايه؟ لكن النبي تعمده قم يا سليك، خلاص قم يا سليك دي تحقق الغرض اللي النبي عايزه. بالمثال يتضح المقال. لو انا انتوا احنا قاعدين دلوقتي وراح داخل محمود بيومي وراح قاعد قلت له يا محمود ايه اللي يحصل؟ كلكم مش كده؟ اللي يعرفه اللي ما يعرفوش. فلما قال له النبي قم يا سليك كان يقصد ان تلتفت الانظار ايه اليه. دي واحد يقوم، لما يقوم هيقف ولما يقف هيظهر حاله. مش محتاجين نقول للناس ادوله، لان الناس كان عندها دين، كان عندها ايه؟ دين. فبالطبع لما ينظروا ليه ولقوه كده لابد يتحرك اكثر من واحد، ها ولو كما قلت يحضر له ايه؟ ثوبا يصلي فيه. فقالوا ادي اول دليل على انها وقع ايه؟ خاصة. يبقى كل حديث في سنة الترمذي ان النبي قال قد جاء في هيئة بذة فاردت ان يفطن له الناس. ادي واحد مما يؤكد دعوى الخصوصية. اثنين انه كما جاء في رواية ابن حبان في صحيحه في نفس الواقعة دي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا سليم واركع ركعتين وتجوز فيهما ولا تعد. قال النبي قال له ما ترجعش صليهم تاني ولا تعد، احنا قمناك المرة دي بس عشان ايه؟ عشان حاجة بس. وقال يبقى ولا تعد. ادي اثنين. ثلاثة انه قد جاء في رواية اخرجها الضاقطني في سننه نفس قصة الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع خطبته سكت بقى الى ان انهى سليك الركعتين. طب انا لو هعمل كده وطبقها مع كل الناس كم واحد بقى بيخش المسجد؟ يوم كل ما يجي يصلي هعمل ايه؟ هروح ساكت. نخلص الجمعة امتى؟ في حياتك ان شاء الله، مش كده؟ على ايه شباب؟ قالوا الامور الثلاثة دي تؤكد انها او انه حكم ها خاص. تعال بقى انظر الى غير هذه الامور الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخرجه الطبراني قال اذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. حط الصلاة لا. اثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى التعبير بقى نهى عن ايقاع الفرض فرض والخطيب على المنبر، فما بالك بالسنة اللي هو ايه؟ قالوا فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايه؟ فرض، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن ان يتحدث والخطيب على المنبر، بل في بعض الروايات انه من تكلم والخطيب على المنبر فهو كالحمار يحمل اسفارا. حمار، هو فعل حمار، وانا بقول ابني فيه اهو حمار. وشوف بقى دول تلاقيهم كتير دلوقتي، ومنهم بقى الخطيب طول خلص مش فاضيين، مش كلمه المعلمين اللي بيجوا. خلص ايه يا ابني وانت في قهوه وده الصنايعي؟ خلص ايه والله بتمنى ان احد هؤلاء يقع في يدي، والله بتمناها من الله. انا كنت بخطب جمعه كده ويطلع واحد بتوع خلص دول، ان شاء الله هخلص عليه بالعلم، يعني هيسمع ما لم يسمعه في حياته، اللي دول فعلا عايزين مردع. ما انت بتقعد تتفرج على الكوره بالثلاث ساعات، وبتقعد على القهوه بالساعتين، وبتقعد تختب خلق الله خمس ساعات، هو بس يوم الجمعه اللي بتبقى قاعد على جمره من نار واكلك عفريت؟ هو احنا ضعنا من شويه ان الناس بقت زهقانه من ذكر الله، مش عايزاه داخل اليوم اللي تيجي تصليه ولا الساعه اللي تسمعها. فالحديث يقول انه نهى عن الكلام والخطيب على المنبر. طب لو واحد اتكلم يبقى عمل ايه؟ فعل منكرا. النهي عن المنكر ايه؟ فرض. النبي قال لك حتى الفرض ده ما تعملوش، اوعى تسكت ولا تقول له ولو حتى صح. دي اسم فعل امر معناها اسكت. فالنبي قال ومن قال له صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فقالوا اذا كنت انت مأمور اهو انك تمتنع عن تحقيق فرض، ده حضرتك عايز تصلي لي سنة يا راجل؟ ده كلام. ادي اثنين ثلاثة، ده ثلاثة غير الثلاثة بتوع دعوة الخصوصية قلناهم عشان ما الموضوع ست ثلاثة. قالوا يا اخي الخطبة علم وطلب العلم فريضة، والصلاة اللي انت هتأديها دي سنة، فكيف تقدم السنة على الفريضة؟ فالفرض أولى. تسمع الكلام ده تفهم منه وتتأكد انك لو دخل والخطيب على المنبر تصلي ولا ما تصليش؟ يبقى ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ تقعد؟ لا صلي. بقول لا صلي، انا بقول لك صلي. لأنك لو جلست لخالفت السنة. تقول لي الله ده كل اللي أنت قلته بيقول بصليش، لا تقول لي صلي، أي لأنه هو الراجح أنك تصلي. طب أنا ما ريحتش دماغك وقلت لك الراجح ده على طول ليه؟ لأن أنا كنت قادر أحسمها كده، أقعد السلام عليكم حكم ركعتات عيد المسجد، لا صليه وروح ماشي. يطلع واحد يقول لك اللي أنا قلته لك دلوقتي، تقول عليا أنا إيه؟ ها؟ بصراحة كده ما بيفهمش. شوف الراجل جه قال لي صلي وشوف الأدلة قد إيه؟ شوف ما بيفهمش. فأنا بعرفك الكلام ده عشان اللي يجي بعد كده يقول لك اقعد وحاطط رجل على رجل كده، قول له دليلك على ان اقعد ايه؟ هيروح جايب لك واحده من دول، كل ما يقول لك حاجه روح مديله الرد في نافوخه اللي انا هقوله لك بقى، قول له اقعد طخ طخ طخ بس كده. ولذلك انا قلت فرق كبير بين ان تكون عارفا للحكم وفاقها للحكم. عارف تبقى عارف ان انت لو جيت يوم الجمعه صلي مش كده؟ لكن ما انتش فاقه، بدليل ان اي واحد لو القى عليك اي شبهه هتهتز، لكن فقيه تبقى زي الوتد ماشي في قضيتك وانت فاهم انت ماشي فيها ليه، ولا يستطيع احد ان ينحيك عنها لانك هتبقى جاهز بايه؟ جاهز بايه؟ بالرد. ولذلك تبقى منتشي كده وتخش بقى، ها وانا عارفكم بقى بعد ما هقول لك روح داخل بقى تصلي بعد الناس تقول يا رب يطلع واحد يقول لي انت صليت ليه؟ عشان اكسعمه. ها مش كده؟ خلاص بقى ما انت بقيت عارف، وده بيديك قوه. شوف انا بقول ايه؟ ده يديك قوه، خليك بتفعل الشيء وانت ها واثق من نفسك. شوف الفقه بقى بيعمل ايه؟ بيزرع في قلبك الثقه. طب انا قلت صلي ليه؟ الجماعة الحنابلة والشافعية قالوا تعالوا للملكية والأحناف، كل اللي انتوا قلتوه ده مردود عليه، نمسكه واحدة واحدة. أول حاجة انتوا قلتوا دي واقعة خاصة مش كده؟ وقلتوا إن النبي قال في حديث في سنن الترمذي جاء في هيئة بذة فأردت أن يفطن الناس إليه. قال لهم طيب كملوا الحديث، كملوه افتح صحيح مسلم واقرا بقى الحديث. دخل سليك الغطفاني في يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال قم يا سليك واركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى النبي عمل ايه هنا بقى؟ عمل ايه بقى؟ عمل. صحيح هو اراد ان يفطن الناس الى سليك لما قال له قم يا سليك، ثم عمم القول. اذا القضيه ما كانتش قضيه ان يفطن الناس اليه وبس، لا ده حتى يفطن الناس اليه دي واحد، وحتى يحقق ايه؟ سنه، ادي اثنين. لان النبي كان قادر يقول اخر الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، كان سليك هيعمل إيه؟ هيقوف، لكنه لما قال له قم يا سليك رقم واحد حتى يلتفت إليه الناس، ورقم اثنين حتى يعلم أنه لا يجوز له أن يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى زي ما بتقولوا بلغة العصر ضرب عصفورين بحجر. لما خصه بالقول لفت أنظار الناس إليه، ولما عمم القول أراد أن يعلم الناس أنه لا يجوز الجلوس إلا بعد أداء ركعتين. يبقى الحديث عمل إيه بقى؟ عمم أهو. يبقى اللي بيقول دعوة خصوصية خطأ، لأن الحديث فيه ما يشير إلى التعميم. أدي واحد. ومن هنا بقى قال لهم رواية ابن حبان لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد، ده ما كانش معناها ولا تعد الى الصلاة، لا ولا تعد الى الجلوس، انك لما تخش تعمل ايه؟ تقعد. لا يا بابا اوعى تكررها، يبقى اول ما تخش تعمل ايه؟ تصلي. ولا تعودن الى ان تجلس مرة اخرى. يبقى القول ده بقى ليهم ولا انقلب عليهم؟ انقلب عليهم. الرواية الثالثة وهي رواية الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته حتى أنهى سليك صلاته. ابن حجر يقول تعليقا على هذه الرواية وهي رواية سندها من أوهى الأسانيد ولا تصلح للاستدلال، يعني ما حصلش ان النبي قطع خطبته لحد ما خلص سليك. عشان ليجي يقولها لك خد حقق الرواية دي قبل ما تقولها. خلاص. أربعة، حديث إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام بهذا اللفظ، وهو عند الطبراني حديث في سنده أيوب ابن نهيك، وهو كما يقال عنه منكر الحديث لا يصلح لاستدلال بحديثه. خمسة، النبي لما نهى عن النهي عن المنكر والخطيب على المنبر نهى عنه ليه؟ نهى عنه ليه؟ لان معلوم عندنا وفي الشرع ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وانك النهي عن المنكر اذا ترتب عليه منكر اشد كف عنه، ما تنهاش ما تنهاش. فاللي حاصل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذا الباب اللي بيتكلم ده زي ما اتفقنا ايه اللي اتكلم في الاول ده ايه؟ حمار. ومدام حمار اتوقع منه انه يرقص. طيب راح بيتكلم، رحت انت قلت له بس اسكت، هيسكت؟ والتمالك انت هتضطر تقول له يا راجل خليك مؤدب، قول لك التقليل الادب انت واللي خلفوه. روح شادد فردة بلغة من جنبك فقعه بيها، هروح المسجد قايب ضارب في بعض. ايه اللي حصل؟ ضاعت الجمعة. يبقى النبي لما امر انك ما تقولوش ولو حتى صح لحكمة، وهو حتى لا يحدث منكر اشد فتفسد الجمعة كلها. يبقى كفاية هو اللي جمعته ايه؟ ها؟ فاسدة. كفاية هو كده ويشيل وزر تخلفه تخلفه. لكن لما تخش وتصلي ركعتين ايش يؤثر هذا على الخطيب او على الجمعة او على الحاضرين؟ يؤثر في حاجة؟ خلاص. الدليل السادس والاخير ان قالوا ان الجمعة دي درس ده فرض ودي سنة، والفرض يقدم على السنة. اقول له بس تعال تعال اللي بتقوله لي ده